أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ آية. اقرأ أول آية. سبح اسم ربك الأعلى. نزه اسم ربك الأعلى سبحانه وتعالى عن الشريك والنقائص. نزهه تنزيها يليق بعظمته سبحانه وبحمده. سبح اسم ربك يعني نزه اسم ربك الأعلى، هو الأعلى سبحانه وتعالى، نزهه عن الشريك والنقائص، نزهه تنزيها يليق بعظمته سبحانه وبحمده. نعم. الذي خلق فسوى. الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنها. صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. والذي قدر فهدى. والذي قدر جميع المقدرات. إن كل شيء خلقناه بقدر، فقدرنا فنعم القادرون سبحانه وتعالى. والذي قدر فهدى كل خلق إلى ما يناسبه وإلى ما يلائمه. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والذي أخرج المرعى. والذي أنبت الكلى الأخضر. فجعله غثاء أحوى. فجعل هذا الكلى الأخضر بعد أن كان مخضرا جعله هشيما جافا متغيرا. فسبحان الذي قال عن نفسه كل يوم هو في شأن. سنقرئك فلا تنسى. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن قراءة لا تنساها، وهذه بشرى عظيمة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ومصطفى. إلا ما شاء الله. هذا استثناء، أي سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك هذا القرآن قراءة لا تنساها إلا ما شاء الله، إلا ما اقتضته الحكمة، فينسيك الله تبارك وتعالى لمصلحة يعلمها سبحانه وبحمده. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه سبحانه وتعالى يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى من القول والعمل، فالسر عنده علانية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ فلا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ونيسرك لليسرى. في جميع أمورك، أي للشريعة السهلة السمحة في جميع الأمور. وهذه كرامة من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكرامة لجميع أمته. فذكر إن نفعت الذكرى. ومن تيسير الله تبارك وتعالى لتلك الشريعة أنه سهل على نبيه صلى الله عليه وسلم ما كان من أعباء الرسالة، وجعل دينه يسرا لا عسر فيه سبحانه وتعالى. ولذا فقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكر قومه وأن يقوم بوعظهم بالقرآن إن نفعت الذكرى. فالتذكير واجب وإن لم ينفع، فالتوفيق بيد الله عز وجل وحده، وما عليك إلا البلاغ. فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر إن نفعت الذكرى فهذا التذكير واجب. أما عن الهداية وعن الثمرة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كما حددها الله عز وجل في القرآن: إن أنت إلا نذير، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، ما على الرسول إلا البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل، والآيات كثيرة معلومة. سيتعظ الذي يخاف من ربه عز وجل، ويتجنبها الأشقى، الذي سيتجنب تلك الموعظة هو الأشقى، أي هو أشقى الناس الذي لا يخشى من الله تبارك وتعالى، الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، هذا الأشقى الذي سيدخل نار جهنم العظمى، يدخل النار الكبرى يقاسي حرها، نعوذ بالله من ذلك. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن شقاوته أنه لا يستريح في النار بالموت ولا يحيا حياة فيها منفعة، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. بل إنهم يطلبون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون وما ربك بظلام للعبيد. قد أفلح من تزكى، قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة وزكى نفسه بالطاعات والحسنات وبالإقبال على الطاعات، فإن الله تبارك وتعالى أمر بتزكية هذه النفوس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وجزاء من تزكى على الله جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. اللهم اجعلنا منه. وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح هذا الذي تزكى وذكر الله فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه وأقام الصلاة في أوقاتها، إنه ما فعل ذلك إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل وامتثالا لشرعه سبحانه. بل تؤثرون الحياة الدنيا، أيها الناس إنكم تفضلون هذه الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها وبما فيها من باطل وبما فيها من زخارف وهي ثانية، على الحياة الأخرى الباقية التي لا انقطاع للنعيم فيها، فكيف تفضلون الذي يفنى على الذي يبقى؟ إن هذا من خفة العقول. والآخرة خير وأبقى، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم خير من الدنيا بما فيها من زخارف وبما فيها من زينة. إن هذا للصحف الأولى، المراد بهذا أي إن ما أخبرتم به في هذه السورة المباركة من مواعظ ومن أحكام ومن أخبار مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن، هذه الصحف التي يجب على كل مؤمن أن يؤمن بها وأن يؤمن بما ورد فيها، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالكتب السماوية السابقة. صحف إبراهيم وموسى، هذه الصحف التي أنزلت على إبراهيم وموسى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم.